إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال بعض العلماء: إن خير السفراء من كان سفيرا بين رب الناس وبين الناس. وبسند صحيح عن ابن عيينة قال: خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. نحن بفضل الله عملا بهذه الأحاديث التي صححها بعض العلماء في قوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر أو حلق العلم. اليوم إن شاء الله نستهل الكلام على كتاب الصيام إتماما لما فات لما مضى من شرحه في الدورة السابقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. جزاكم الله خير. رواية السحور بالفتح، ورواية السحور كوضوء ووضوء ووقود ووقود. فما الفرق بين الاثنين؟ وضوء ووضوء، وقود ووقود، سحور وسحور. هذه أنا ما أسامح عليها أحدا، لأني شرحت هذا الكلام العام الماضي في الفرق بين الوضوء والوضوء. مهمة جدا هذه، فرق بين المصدر وبين غيره. هو الماء الطهور. الوضوء هو الماء الذي يستعمله المرء في التطهر، والوضوء هو الفعل. ما رأيكم في هذا القول؟ طب ايش بقى الفرق بين السحور والسحور؟ محمد الخامس: السحور بالضم، طيب، هو الاكل، احسنت. والسحور هو فعل، فعل الاكل، احسنت، بارك الله فيك. اقول ان ديننا الحنيف وشرعنا القويم ما ترك شيئا الا بينه لنا، ما من صغيرة ولا كبيرة، ما من دقيقة ولا جليلة تنفع المرء في بدنه، في عقله، في قلبه، في دينه، في دنياه، في آخرته، إلا أرشدنا وبين لنا هذا الأمر، نتبعه ونقتفي أثره ونعمل به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام رحمته وشفقته ورفقه بهذه الأمة يجعل وهو يعلم أن الأمة لابد أن تنبري وينبري منها أناس يأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقتفون أثره حذو القذة بالقذة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك من أمته رحمة بهم كان يؤخر سحوره، وكان يتسحر يعني كل ليلة حتى يبين لأصحابه أن هذه السنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا إجمالا ما يمكن أن يقال حول هذا الحديث، وندخل على المسائل التي تتعلق بهذا الحديث. أول هذه المسائل: ما من عبادة إلا بين يدي هذه العبادة آداب يتأدب بها المرء حول أو عند ابتداء هذه العبادة. إذا قلت الوضوء فهناك آداب قبل الوضوء: التسمية والتسوف، ثم بعد ذلك تؤدي عبادة الوضوء. الدعاء منها آداب بين يدي الدعاء: أولا الوضوء، استقبال القبلة، أن تجزو على الركبتين، أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه جل في علاه، أن تثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما من عبادة إلا ولك آداب تتأدب بها بين يدي هذه العبادة كمقدمة حتى تقبل عبادتك عند ربك جل في علاه. من هذه الآداب التي تتأدب بها بين عبادة الصوم، وهي من أجل العبادات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وأما الصوم فهو لي وأنا أجزي به، لعظم قدر الصوم. فله آداب تتقدم بها بين يدي هذه العبادة الجليلة. من هذه الأداب هو السحور أو السحور، هذه أداب علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. أما بالقول فقد أمرنا أمرا جازما وقد قال تسحروا، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب كما سيأتي في مسألة الفوائد المستنبطة. تسحروا فإن في السحور بركة، أو فإن في السحور بركة. وأيضا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سلم تسحروا ونعم سحور المرء التمر. وفي الفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تسحر مع أصحابه في آخر الليل حتى قام إلى الصلاة. السحور هو من أداب الصيام، بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن له أحوال من طعام أو شراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المرء التمر كما رواه أبو داود، فهذا ولا نعم ما يستن المرء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يأكل تمرات عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قال نعم سحور المرء التمر، فإن لم يجد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد يعني يتجرع جرعات ماء أو يحسو حسوات ماء يكن كفاية له، فله أن يطعم، له أن يأكل التمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه بركة، له أن يشرب الماء الطهور لأنه يعني يساعده على إقامة العبادات. إذن أول المسائل أدب بين يدي الصيام قبل النية أو قل بعد النية هو السحور أو الأكل وقت السحر. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث هو السحور، وإن كان أدبا فكله بركة، وهذه البركة سأسأل عنها نفسي ثم أسأل الإخوة، هل منا من استحضر ذلك عندما يتسحر لصيامه أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر بهذا الأدب تسحروا حض الناس على السحور أو على السحور، فقال فإن في السحور بركة. فيا ترى ما هي البركة في السحور؟ أقول تتمثل البركة في أمور عدة وشتى، أولها الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أفضل القربات وأجل العبادات، أنك لا تعيش في هذه الدنيا إلا وأنك تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ائتسوا برسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني تسحر فعلا وأمر بالسحور قولا، فهذا ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل العبادات. إذن أول البركات أن تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأروع الأمثلة التي تضرب لذلك قبلها أقول الأدلة عليها، قال الله تعالى وقد أناط علامة محبة الله جل في علاه بالائتساء برسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل علامة محبة الله جل في علاه الائتساء بل تمام الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وما دمنا نتكلم عن الطعام والآداب بين يدي الصيام فقد ضرب الصحابة الكرام أروع الأمثلة في هذا الباب. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ما كان يأكل الدباء وما كان يحب الدباء، لكنه نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يتتبع الدباء في الصحفة، فقال فأحببت الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة. وهذا ائتساء يمثله لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليترجموه بأنهم يحذون حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعين فعل النبي، نوم النبي، استيقاظ النبي، قول النبي، طعام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أتم البركة. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان يجلس مع رسول الله فقدم الطعام وكان فيه بصلا مطبوخا، مات بصلا مطبوخا، لكن السلام نحى نفسه عنه أو نحى عنه ولم يأكله، فكف أو أمسك أبي عن الطعام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل إني أناجي من لا تناجي. هذا ليس بحرام، لكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينقبض عندما يرى هذا الطعام انقبض كما انقبض النبي صلى الله عليه وسلم ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما أخي الصائم تقوم من الليل وتتسحر وتتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال وأمر بذلك وتأتسي أنت عبادة لله جل في علاه وقربة بالائتساء بفعل النبي، وإن لم يكن ثمة شهوة الطعام، لكنك تفعل ذلك عبادة وقربة اتباعا لرسول الله، كفاك بذلك بركة. أيضا من البركات أو البركة التي تتمثل في مسألة السحور مخالفة أهل الكتاب، تعبد لله في السحور بمخالفة أهل الكتاب. فإن صحيح عن عمرو بن العاص قال: فصل صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر. يعني الفرق بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب أكلة الصحر، فإنهم كانوا لا يتسحرون. هذا أصل أصيل في هذا الدين، حتى يمنع التمييع وأيضا يزيد التفريق بين أهل الباطل وبين أهل الحق والعدل. إن ربنا جل في علاه قد أمر نبيه بمخالفة أهل الكتاب وأن يعلنها صراحة بين الناس، حتى يميز بين الصف الكافر والمنافق وبين الصف المسلم، بين الولاء والبراء، أو يظهر كل امرئ ولاءه وبراءه لله جل في علاه. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد، مخالفة لأهل الكتاب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى اليهود والنصارى على شيء إلا وأمر بمخالفة هؤلاء، حتى أنه قال: إن اليهود يتسرولون ولا يتزرون، فاتزروا وتسرولوا، مخالفة لأهل الكتاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبغوا صبغ اللحى. لما يجد المرء البياض في لحيته من السنة أن يصبغ. صبغ ابن عمر، وأيضا ورد عن السلام، وإن كان فيه كلام أو نقول الثابت فيه أنها شعرات قليلات التي بيضت في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صبغ ابن عمر ورفع ذلك، فهذا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم، فإن اليهود أو أهل الكتاب لا يصلون في نعالهم. هذا للتفريق بين الصف المؤمن وبين الصف الكافر. فأنت عندما تتصحر تستحضر بنيتك بعد الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنك تخالف أهل الكتاب عبادة لله، وإن لم يكن ثمت شهوة. هل منا، هذا السؤال موجه لي ولكم، هل منا من تعبد لله بمثل هاتين البركتين عند السحور؟ أما أنا فلا، ما عندي إلا واحدة وهي الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتي ستأتي بعدها. هل أحد منكم انتوى هذا الأمر عندما تسحر؟ ما في أحد تسحر بنية مخالفة أهل الكتاب؟ هي البركة إجمالا. إذن فأنا المتأخر الوحيد في الإخوة. عامة صراحة هذا التفصيل بيغيب جدا عنا عندما نتعبد بهذه العبادة، وهذا هو التطبيق العملي للعلم. يعني هو ده التطبيق العملي الذي يشع نور الإيمان في القلب، أو يدخل نور الإيمان في القلب بهذه الطريقة، أنك تعرف كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتتذكر وأنت تفعل أنه كان يفعل، فتأتسي به وتلتمس البركة باتباعه. أيضا من الأمور التي يلتمس فيها البركة في السحور هو الاستيقاظ في وقت مبارك، هو وقت السحر. هذا الوقت وقت مبارك، قال فيه الله جل في علاه: والمستغفرين بالأسحار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: ينزل ربنا عندما يرخي الليل سدوله غارة النجوم، والكل نيام في غفلة تقوم أنت مستيقظا لربك جل في علاه لتحفك الملائكة وتصلي عليك. قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ينزل ربنا نزولا، معروف كيفيته ينزل، طيب نزولا لا كيفية له، الحمد لله فوارث العقيدة صحيحين. نعم، يبقى ينزل نزولا بكيفية يعلمها بعض الناس ويجهلها خطأ أيضا. إذن ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، يعلمه هو ولا نعلمه، نحن لا نفوض، نحن لا نقول لا نعلمها أو ننفي الكيفية، نثبت الكيفية لكن نفوض علمها لمن؟ لله جل في علاه، بكيفية تليق بجلاله وكماله. فينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي على عباده، ولنعم العبد الذي يناديه ربه وهو في هذا الوقت المبارك، فينادي ربه جل في علاه: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر؟ وهذا وقت عظيم. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ وفي رواية في الطبراني بسند صحيح قال: هل من مستشفي فأشفيه؟ فهذه من بركة السحور، أنك تقوم وتستيقظ في هذا الوقت المبارك عندما يرخي الليل سدوله والناس نيام، وأنت مستيقظ لربك جل في علاه، تستغفر وتسبح وتتسحر وتأتسي برسولك صلى الله عليه وسلم. فإن السحور ما سمي سحورا ولا سحورا إلا لأنه في وقت السحر. أيضا من الفوائد أو من البركات التي تلتمس من أكلة السحر التقوي على العبادة، وهذه من رحمة وشفقة النبي بهذه الأمة أنه يعني يبين لها الطريق كيف أن يؤدوا العبادات دون أدنى إخلال، بأن يتقوى بالطعام والشراب حتى يستطيع صلاة الظهر وصلاة العصر، يقدم النوافل التي كان يصليها ويصليها، يستطيع أن يعمل في نهاره فلا يمحق المشقة الشديدة التي لا يستطيع معها إقامة العبادات. فأكلة السحر تعينه على إقامة العبادات، وكما قلت هذه من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرشد الأمة إن لم تأكل فحسوات من ماء يقمن صلبك بإذن الله حتى تتقوى على العبادات. هذه المسألة الثانية في هذا الحديث العظيم نتلمس فيها البركة بالائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقوم في وقت البركة ندعو ونستغفر ونسبح، وأيضا نتقوى على العبادات كما كان يفعل كثير من السلف. كان الثوري يأكل كثيرا فإذا لاموه على ذلك قال أكلت كثيرا لأني إيش أتعبد كثيرا، يستطيع أن يقيم الليل، يستطيع أن يصوم بعد ذلك، فالأكل يعين المرء على إقامة العبادات. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: ظاهر الأمر الوجوب، وقف أخطأت أسف أنا وهمت، ظاهر الأمر التحريم إلا أن تأتي قرينة، لأن هذا هو الخطأ، يبقى ظاهر الأمر الكراهة حتى خطأ، ظاهر الأمر إيش؟ الوجوب، ظاهر الأمر الاستحباب، المجلس كده اختلف على قولين، يبقى لابد أن نفصل، ظاهر الأمر إيش؟ الشيخ الفاضل قال ظاهر الأمر الاستحباب، وهذا قول من قول كثير من الأصوليين، قالوا ظهر الأمر الاستحباب، لكن أنتم تتبنون أن ظهر الأمر الوجوب، وإيش الدليل؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. جيد، ليس هذا حديث الظاهر، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ودرسناه أمس ولا أول أمس؟ أول أمس، صحيح ولا لا؟ طيب، ظهر الأمر الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى السحور، واجب على كل امرئ، من لم يقم من الليل ويتسحر فهو آثم، ترك الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل بأمر النبي فقد قال تسحر. يبقى هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: والكل نيام كما هم الاستحباب. طيب، نطالبكم بالصارف، قلتم السحور على الاستحباب وليس على الوجوب، وأنا أنزل على قولكم وأتفق معكم وقد تعلمت منكم كثيرا، لكن أتموا جميلكم معي وعلموني ما هو الصارف الذي صرف قول سلم تسحروا، فإن في السحور بركة، ظاهر الأمر الوجوب فلا بد من صارف يصرف الوارب إلى الاستحباب، علموني رحمكم الله. هذه العلة لا تنفي، لا تصرف، العلة تعضل كما سنبين. جيد، يا لمحة جيدة، من وين أتيت بذلك؟ فأتوا منه ما استطعتم معي على الوجوب أيضا. الأصل إيه؟ عدم. عندي دليل تخصيص، أنا أقول لكم الصارف. عندك يا محمد؟ ها، ما في إجماع. وين الإجماع؟ من طب إجماعات النوع على الاتفاقات وليست بالإجماع. الصحيح الراجح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وواصل معه أصحابه. أنا ما أقول واصل، ما أجيب الحجة في النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يرد عليه التخصيص. واصل وواصل معه أصحابه، مش قال كالمنكل بهم لما قال لو زاد، يعني لو زاد الهلال لزدت عليكم، واصل وواصلوا، ولو كان أكلة السحر واجبة ما واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليه، وهذه فيها دلالة على أن هذا من الصارف. فمين فمين يعني واصل؟ يعني صام، صام حتى سقط حاجب الشمس فلم يأكل، حتى طلع الفجر فلم يأكل، ده الوصال، وصال الصيام لا يتخلله طعام ولا شراب، ده معنى الوصال. فواصل النبي وواصل معه أصحاب، ولو كان السحور أو السحور واجبا لإيش؟ لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقر. ممكن طالب علم يقول قد أنكر كالمنكل بهم، قلت هذا الإنكار ليس على ترك السحور، الإنكار على إيش؟ على الوصال، الإنكار على الوصال. الفائدة الثانية من هذا الحديث: التحضيض على الفعل بذكر العلم. دائما الإنسان يستنهض الأمة، يستحث الأمة على أنهم يسارعوا في الخيرات بأن يبين الأجر الثواب، يبين الحكمة من هذه العبادة، فترى النفس تشتاق إلى أن تتعبد لله هذه العبادة. التحضيض على الفعل بذكر العلة، من وين نأخذ هذه الفائدة؟ فإن في السحور بركة، يبقى هذا التحضيض على الفعل بذكر العلة. الفائدة الثالثة: جواز التبرع. توافقون؟ مطلقة؟ لا، التبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو، هنا التبرك بالطعام يصح، نعم التبرك ببعض الأطعمة كماء زمزم. ماء زمزم بركة، كله بركة. قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. والتبرك هنا تبرك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بالأعمال الصالحة، تبرك بالاستيقاظ في أوقات بالاستغفار بالعبادات، تبرك ببعض الأطعمة لما تثمر لنا من التقوي على العبادات، يجوز في ذلك التبرك. وكفى بالسحور بركة أنه يكون اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. الله أكبر. طيب، أولا أقول أنس بن مالك هو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث، وهو خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصلنا القول في ترجمته قبل ذلك في الطهارة. وأيضا زيد بن ثابت فرضي هذه الأمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلم أمتي بالفرائض هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. كفى لزيد فخرا أنه كان شيخا لابن عباس، ولما مات زيد قام أبو هريرة على قبره فبكى كثيرا ثم قال: مات أو دفن هنا علم كثير، لعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. نبي هذه الأمة إن الله قد وصفه ووسمه بأرقى الصفات وأعلى الدرجات عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعلى خلق عظيم. فأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم سامية، وهذه الأخلاقيات هي التي جعلت الناس تدخل في دين الله أفواجا، من كرم وتواضع وحلم بأبي هو وأمي. واليوم نتكلم على رفق النبي وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان لا يرد على خادمه أي شيء يفعله، كما قال أنس: لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء أنا تركته لما تركته أو لما لم تفعله. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يصف الواصف من الصحابة: تأخذه الجارية فيسير معها تواضعا حيثما شاءت. وفي رواية صحت في السنن أن امرأة كانت هرمة كبيرة، أو نقول عقلها قد ضل، امرأة كانت عجوزا جلست على الدكان، جلست على مصطبة مثلا، جلست على الدكان تريد النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بجانبها النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ماذا تريد لأبي هو وأمي. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من رفقه وتواضعه كان ينزل على رغبات أصحابه. ما من داع يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة، إلى طعام، إلى صلاة في بيته إلا ويستجيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عتبان بن مالك لما ذهب فصلى له في مكان يأخذه مسجدا. وأيضا صلى بأنس والعجوز، وصلى بالصغير مع أنس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كان يتواضع لأصحابه، يجلس بعد الفجر ويجلسون حوله يتكلمون في أمور الدنيا يضحكون، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما ثبت أنه ضحك بأبي هو وأمي قط. ورسول الله من تواضعه كان يترك أزواجه في السحر ويتسحر مع أصحابه، كما قص علينا زيد أنه مشى في الليل، وهذا في دلالة على جواز أن المرء يسير في الليل وإن كان السير وحده فيه كلام. فسار زيد إلى أن ذهب إلى المسجد وتسحر مع رسول الله وتواضع عليه وسلم تأنيسا لأصحابه أنه جلس معهم يتسحر معهم. فلما تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أنس يسأل بعدما تسحر ماذا فعل. قالوا: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف وصف دقيق، أن السلام كان يؤخر السحور، وهذا أدب آخر وهو تأخير السحور. فكان من أداب الصيام تعجيل الفطر، أيضا تأخير السحور من الأداب التي بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيضا وبفعله، أنه تأخر السحور حتى أنه بعدما انتهى، ما بين انتهاء من السحور إلى الصلاة، والصلاة هنا ليست الأذان، الصلاة المقصود بها هي الصلاة حقيقة، وهو أن يسوي الصفوف ويقف ليكبر ويصلي. قال: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. وهذه لفتة من أعظم ما تكون في فضائل الصحابة كما سنبينه في الفوائد المستنبطة. المسائل في هذا الحديث أو الفوائد في هذا الحديث أنه ما فيه مسائل: أولا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة أن أخر السحور حتى يأتسوا به فيقيم أصلابهم فيستطيعون إقامة العبادة. الفائدة الثانية تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلمنا عنه. الفائدة الثالثة وهي مهمة جدا: إطلاق الأذان على الإقامة، يعني الإقامة تسمى أذانا. ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ ويقصد بالأذان هنا إيش؟ ليس الأذان، لا، يقصد به على الرارح الإقامة، فسمى الإقامة أذانا. وعندنا دليل أصرح منه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، يقصد بذلك إيش؟ أذان الظهر وأذان العصر، ما بين كل، لا خطأ، بين كل أذانين إيش؟ بين كل أذان وإقامة. يتفرع على هذه الفائدة أنه يجوز للمرء المستمع للمقيم أن يردد الإقامة خلف المؤذن ويقول اللهم صل على محمد وعلى محمد. وهذا قول بعض العلماء، وإن خالف الجماهير في ذلك قالوا الأمر خاص بالأذان، لكن الصحيح الرارح قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا، فيصح للإنسان إذا سمع المؤذن يقيم إلى الصلاة يردد معه هذا الأذان، ثم بعد ذلك يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة فضل الصحابة على غيرهم. لكن من وين أنا؟ أكاد أجزم أنه لا يأتي بها أحد إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء. فضل الصحابة، فأنا أشرت إليه بس أريد التحليل، فضل الصحابة على الناس بأسره لدلالة على أن الله ما اصطفاهم إلا لأنهم أهل لذلك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا الحديث يبين لنا عظيم فضل الصحابة. هذه الفضيلة ما بين السحور 50 آية، يعني في الوقت القليل، الفضيلة في الوقت القليل لا فض فوق، هذا الصحيح. هذه الفضيلة أن أعمارهم كانت تحسب بالعبادات، ما كانت تحسب بالثواني والساعات، كانوا يقدرون الساعة بالعبادة، يقولون كان بين هذه وتلك 50 آية. دي دلالة على إيش؟ بأنهم كانوا ينشغلون حتى كل شيء عندهم عبادة، أوقاتهم كانت تحسب بالعبادات قدر ما يقرؤون من الآيات. وهذه دلالة على عظيم فضل هؤلاء الصحابة الأخيار الذين اختارهم صحبة لنبيهم. طيب الحديث الذي بعده. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. جزاكم الله خير. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بمراد رسول الله، بأقوال رسول الله، بأفعال رسول الله، اعتنوا كل الاعتناء بحمل هذا الدين على أكتافهم، فجاءنا غدا طريا فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. من الآداب التي كان يتأدب بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالف بعضهم بعضا لا يتحاكمون إلى الهوى، لكن يتحاكمون دائما إلى الأعراف، فما غلب العرف كان هو الفاصل بينهم. صح؟ خطأ ووهم فاحش، كانوا يتحاكمون إلى كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل منهم يعرف قدر العالم الذي أمامه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يفتي بأن الجنب إذا أصبح جنبا لا صوم له، لا يصح صومه إن كان من جنامة كما سنبين في المسائل. ومروان كان عاملا أو أميرا على المدينة في خلافة معاوية أو في إمارة معاوية رضي الله عنهم أجمعين، فكان يفتي أبو هريرة بهذه المسألة، ثم بعث مروان رجلا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها وإلى أم سلمة، سأل هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم جنبا فيصوم؟ فكانت تقول نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا من جماع لا من احتلام، نفت الاحتلام، لا من احتلام، وكان يتم صومه. وهذا الكلام من أعظم ما يكون بيانا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجنب ومع ذلك يتم الصوم، على أن الجنابة أو الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام. هذا مجمل ما يقال في الحديث. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، أولا حكم من أصبح جنبا في الصوم، هل يصوم أم لا؟ على قولين. القول الأول قول الجماهير من أهل العلم، قالوا بأن الطهارة ليست شرطا في الصيام، من قام جنبا فله أن يصوم ويغتسل بعد ذلك ويصلي، فإن الطهارة ليست شرطا في الصيام. واستدلوا على ذلك أو ندلل لهم على ذلك بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فحديث، أو نقول أما بالأثر فحديث عائشة وحديث أم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع أهله فيقوم جنبا ويتم صومه ويتم صومه، فكان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فإذا الطهارة ليست شرطا في الصيام. هذا من ناحية الأثر. أما من ناحية النظر فهو في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يا ترى ما وجهة النظر في هذه الآية ووجه الدلالة عند علمائنا في الاستدلال بهذه الآية من النظر أن الجنب له أن يصوم؟ مرة ثانية، رجل قام من الليل باحتلام أو بغير احتلام قام محتلما أو جامع أهله وقام جنبا فأذن المؤذن الفجر قبل أو نقول بعدما شرب الماء كوب الماء أذن المؤذن ثم قام يسأل نفسه أنا جنب ماذا أفعل أصوم اليوم لا أصوم الطهارة شرط ليست بشرط فسأل الفقيه فقال له الفقيه قد علمت أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن أم سلمة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم جنبا ويتم الصوم قلنا هذه من الأثر عندك من النظر دليل قال نعم قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هذا دليل من النظر ما وجهة نظر العلماء في هذا النظر فضلاء المجلس وكلكم فضلاء جواز الجماع بالليل طب ما له وما للصيام أنت أتيت بالشاهد الآن ما له وما للصيام الآن أحد يكمل بعدك حسام أنت تحوم حوله جيد خليك حايم أباح الشارع الجماع من الليل والليل ها من الساعة 1 بالليل لغاية الساعة 3 هذا هو الليل صح الليل يبدأ من سقوط حاجب الشمس إلى طلوع الفجر وأباح الجماع في إيش في كل الليل فإذا أباحه فقد أباح لازمه لأن ممكن رجل قبل طلوع الفجر بنصف ساعة يجامع صحيح ولا لا وما يستطيع أن يغتسل فيتسحر أو يجامع وينام على غير طهارة ينام على وضوء أو ينام على غير اغتسال كما بينا أن المستحب أنه ينام على وضوء أو على الاغتسال وهذا أشد استحبابا ويباح له على الخلاف العريض من العلماء الراجح يباح له أن ينام جنبا فإذا أباح الله جل في علاه الأصل فقد أباح اللازم وهذا من وجهة نظر العلماء دليل من النظر على أن الذي يصبح جنبا له أن يتم صومه هذا هو قول جماهير أهل العلم أما المخالفون فقد خالف بعض التابعين واندثر هذا الخلاف بفضل الله قالوا بفتوى أبي هريرة وأن الذي يصبح جنبا لا يصح صومه وأما الحسن البصري فانفرد فقال يتم صومه وعليه القضاء قال يمسك احتراما لهذا اليوم يتم صومه احتراما لليوم وعليه القضاء وكل هذه الأقوال ضعيفة جدا لا سيما قد فصلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الباب وحسبت المدة وقالت كان يقوم جنبا يعني من جماع يقوم جنبا ويصوم أو يتم صومه هذه المسألة الأولى المسألة الثانية جواز الجماع في ليلة رمضان أو في ليالي رمضان وهذه لا تؤثر في الصوم لأن الحديث ظاهر جدا صريح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته من أجلي فهذا عموم يعني يدع الشهوة عموما لا جاءتنا الآية تخصص هذا العموم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته قلنا شهوته وطعامه وشرابه متى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط ويحل له بعد ذلك اتيان أهله كما قال الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يتفرع على هذه مسألة لن ندخل فيها اليوم إن شاء الله ندخل فيها بعد ذلك في الأحاديث الأخرى مسألة الكفارة هو لو جامع رجل امرأته عملا بإيش بأمر الله أو بالإباحة التي جاءت في كتاب الله وذهل وهو يجامع فمد الوقت أو نقول طال به الوقت حتى قال المؤذن الله أكبر فطلع الفجر ماذا يحدث هل يكون عليه قضاء هل لو نزع يصح صومه أم لا هذه مسألة سنفصل فيها القول لا سيما أن المالكية يقولون عليه القضاء والكفارة وهذا كلام ضعيف سنبينه في مسألة الذي يجامع أهله في نهار رمضان آخر ما يتكلم عليه في هذه الأحاديث المباركة الفوائد المستنبطة فإذا قارعة وصارعة لكل من يستطفي الماء العكر ذكر ما يستحيا منه من أجل العلم ما أحد يقول تكلمتم على الحيض تكلمتم على قبلة الرجل لامرأته هذه عائشة ردوا على عائشة فعلها رضي الله عنها وأرضاها عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت وذكرت تصريحا بأمر يستحي منه وهو إيش جماع الرجل لأهلي ومع ذلك تعليما للأمة انتشارا للفقه هذا هو الدين إن الله لا يستحي من الحق فقالت نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا ويتم صومه وأم سلمة ذكرت ذلك وهذا الذي أصلته عائشة وعلمته لأبي موسى الأشعري ولغير أبي موسى الأشعري عندما دخل عليها وأراد أن يسألها سؤالا في مسألة الجنابة فاستحيا فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين هذا هو العلم والدين الجهل ضياع الجهل ظلم ورب السماوات هذا هو الدين دخل عليها يسأل سؤالا يستحيا منه فقالت إني منك بمنزلة الأم فسل ما شئت فسأل عن الرجل إذا قام جنبا هل يصلي في ثوبه أم لا، فقالت له كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. بيّنت له وهي الأم رضي الله عنها وأرضاها الفقيهة الصديقة بنت الصديق تعلمنا هذه المسائل وإن كانت خاصة ويستحيى منها، لكن هذا دين، هذا دين لا حرج في ديننا، وديننا كله حياء. أيضا المرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليها الغسل إن هي رأت الماء. أقوى من ذلك وأرقى وأعلى، وهذا الذي جرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحي استحياء عاليا، أن امرأة عبد الرحمن بن الزبير دخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا عنده مثل هدبة الثوب. تعرفون ماذا تعني؟ تعني أنه أي لا يستطيع أن يجامعها، مع أن سلم بيّن في بعض الأدلة الأخرى مشى مع أولاده قال هذا الذي تقولين فيه هذا من أين أتى بهذه الأولاد. الغرض المقصود قالت يا رسول الله كلام أقوى ما يكون، إني عنده مثل هدبة الثوب. ما الذي جرها إلى ذلك؟ تريد أن تطلق ثم تزوج من زوجها، أو ترى أنها لا تتمتع بزوجها فتشتكي للنبي وأفسح لها النبي صلى الله عليه وسلم المجال. لكن عندما قالت بهذا الكلام، يعني أنا ما أريد أقول الجريء، الكلام الواضح جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر يا أبا بكر ماذا يقال في حضرة رسول الله، أو ماذا يقال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام. لكن الغرض المقصود هذه يسطرها علماؤنا بأنه يستطيع المرء أن يتكلم في الكلام الذي يستحيا منه تعليما أو تعلما. الفائدة الثانية التي تستنبط من هذه المسألة الرجوع إلى المتخصص في المسائل، ليتنا نفقه هذا الباب، الرجوع لأهل العلم عند طلب العلم، الرجوع لأهل الدعوة عند أهل الدعوة والمواعظ والرقاب، الرجوع إلى أهل الحديث عند أهل الحديث، الرجوع عند أهل الأصول إلى أهل الأصول. المسألة ليست مجاملة أو لبس الثياب التي تكون لها البريق العالي أو التلبس أو التدليس، لا، كان الصحابة ارتقوا لذلك، كانوا يرجعون دائما للمتخصص، وهذه من وين نستنبطها؟ ماشي أحمد أحسنت، رجوع مروان إلى أم المؤمنين، إلى أمهات المؤمنين، لأنهم أرجح الناس عقلا في هذا الباب، بل هم أثبت الناس في هذه المسألة، لأنهم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لها أمثلة رائعة كثيرة جدا. جلس الصحابة من المهاجرين والأنصار مجلسا يتعلمون يتدرسون دين الله جل في علاه، فقام رجل فقال أرأيتم رجل جامع امرأته فأكسل، تعرفون معنى أكسل؟ أقحط، مفهوم؟ أغلقت بعدما فتحت، أكسل أو أقحط يعني لم ينزل، جامع ولم ينزل. قالوا رجل جامع امرأته فأكسل أو أقحط أو لم ينزل، ماذا عليه؟ فقام عثمان فقال عليه أن يغسل ما أصابه من المرأة، يعني يغسل ذكره وعليه الوضوء، قال منه الوضوء. فقام آخر قال لعثمان رضي الله عنه وارضاه لا والله عليه أن يغتسل. فاختلف المجلس وضجت الأصوات، فدخل عمر بن الخطاب فوجد الخلاف بين المهاجرين والأنصار، هذا يأتي بدلوه وهذا يأتي بدلوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر من جمع امرأته ولم ينزل كان إيش يقول؟ اغسل ما أصابك منها عليه الوضوء، وبعد ذلك قال منه الغسل. فقام عمر فقال ارجعوا إلى عائشة، فردهم إلى من؟ ردهم إلى وفيهم من فيهم من أكابر وأماجد الصحابة، قال ارجعوا إلى أمهات المؤمنين. فرجعوا إلى عائشة، فماذا قالت عائشة؟ لا مرآه ولا حب الظهور ولا أرادت أن تثني على نفسها، لكن أرادت أن تبين أن العلم لا يؤخذ إلا من أهل، قالت على الخبير سقطت، أو قالت على الخبير سقطت. فسألوها فقالت عليه الغسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فبينت ذلك، فلما رجعوا فقالوا لعمر، قالت عائشة قال من قال بالقول الثاني لأنكلن به، فصل النزاع انتهى الموضوع، سقطنا على الخبير وأتتنا بالآيات الباهرات الواضحات على أن الصحيح أن من جمع امرأته ولم ينزل فعليه أن يغتسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. ابن عمر يسأل وهو من هو فحل الفحول الأثري الذي يتتبع سنة السلام، يسأل في تفسير آية فيقول لا سألوا هذا الشيء، نعمة ترجمان القرآن. ابن عباس أبو موسى الأشعري سؤال عن مسألة أخطأ فيها، فجاء ابن مسعود فقال عليكم بهذا الحب، فسألوه فأجابها فقال كيف تسألوني وعندكم هذا الحب. ابن عيينة رضي الله عنه وعن جميع السلف، ابن عيينة لما دخل عليه أبو بكر بن عياش وكان ابن عيينة يجلس يسألونه، فدخل عليه أبو بكر فسألوه فقال ابن عيينة لا والله لا أسأل وهذا الشيخ عندي جانب. لا أسأل في وجود مثل هذا الشيخ. الرجوع للمتخصص هو دأب الأولين، لذلك ارتقب. أما الآن فلا، أما نعيمة وغير أما نعيمة، والنمص الذي نقول إن النمص هو بس فقط حلق الحاجب ثم أن تجعله بإيش؟ بقلم أسود، هذا هو النمص. والفتاوى التي ليل نهار نسمعها، المرأة الراقصة ممكن تصلي ببدلة الرقص بس الدنيا تكون ظلمة ظلماء ما أحد يراها إلا الجن، مش مهم، المهم الإنس ما يشوفوهاش. فتاوى كثيرا، لما؟ لأنهم لم يرجعوا إلى المتخصص، أو أهدروا كرامة المتخصص وصدروا من لا يكون متخصصا في هذه الأمور فضلوا وأضلوا. فائدة الثالثة وهي الأخيرة في هذا الحديث العظيم، لهذا الحديث قصة فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم لا غضب عندهم عندما يقول كل واحد منهم لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. كان أبو هريرة وهو من هو في التحديث هو أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزت الأحاديث على كثير من الصحابة ويرجعون إلى أبي هريرة فيجدون عنده الحديث. كان يفتي دائما بأن الجنب إذا قام من الليل جنبا وقد طلع الفجر لا صوم له، فراجعوه وقالوا عائشة قالت كذا وأم سلمة قالت كذا، قال العلم عندهما، ورجع إلى قولهما ثم أحال على الحديث الذي استدل به، لأنه قال ليست هذه من كيس أبي هريرة ولا من عنديات نفسي، رواية رواها لي الفضل ابن عباس، وهي رواية رواها لي أسامة بن زيد. أيضا يتكلم ويرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الفضل ومن حديث أسامة، لكنه لما علم أن النزاع قد فصل من قبل عائشة رضي الله عنها وأرضاه رجع وقال بقول عائشة رضوان الله عليها. وهكذا أهل الحق وأهل التقى والورع عندما يخطئون إذا رجعوا فعلموا الحق رجعوا سريعا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا في الذنب عامة. أما في الخطأ في الفتوى فكل مصيب مصيب الأجل، وعندما يرى العالم خطأه يرجع ويقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. ونكتفي بثلاثة أحاديث، الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله.